الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسائر من اتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فقال عز من قائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وتوعد سبحانه وتعالى من يستكبر على دعائه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي فسيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله الجنة ونعوذ به من جهنم. بينا في اللقاء الماضي إخوة الكرام الثمرات المترتبة على الاشتغال في الدعاء، وبينا أن الله تبارك وتعالى يستحي أن يرفع العبد إليه يديه بالدعاء فيردهما صفرا خائبتين. وذكرنا دعاء يونس عليه وعلى نبينا والأنبياء الصلاة وأزكى السلام، وقلنا إن يونس عليه السلام لما ألم به الكرب ووقع في الضيق لجأ إلى الله تبارك وتعالى فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله له وجعلها للمؤمنين. فقال الله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. بينا أن الله تعالى كان عند ظن عبده به، ظن يونس عليه السلام أن الله لن يضيق عليه، ففرج الله تعالى وفرج عن يونس، وكان عند ظن عبده به كما أخبر سبحانه وتعالى حيث قال في حديثه القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية: إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. وعن بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والحديث في سنن الإمام أبي داود والإمام الترمذي وابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. إذن في الحديث إضافة من الأسماء التي يستجيب الله تعالى بها لعبده: لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سل الله تعالى وأشهده على أنك تؤمن به، أشهده على أنك تؤمن به، وسله بالأسماء التي يحب أن يسأل بها. قل لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم سل ربك ما شئت يستجيب الله تبارك وتعالى لك كما وعد سبحانه وكما ضمن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أيها الأخ الكريم أن الله يستجيب لك إذا دعوت لنفسك وإذا دعوت لغيرك. إذا دعوت لنفسك وإذا دعوت لغيرك. لذلك فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك الموكل ولك بمثل ذلك، ولك بمثل ذلك. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بمثل. المسلم إيجابي، ومن إيجابيته أنه لا يحب الخير لنفسه فقط، بل يحب الخير لنفسه ولجميع عباد الله. ومن محبة الخير لغيرك إذا دعوت الله تعالى فأدخله في دعائك. إذا ما أدخلتني في دعائك وأدخلتك في دعائي وأدخلنا غيرنا في دعائه يستجيب الله تعالى للجميع ويعطي كل منا أجرا مثل أجر الآخر. والله تعالى هو الجواد الكريم. لذلك إذا دعوت الله تعالى لنفسك أدخل غيرك معك، إن كان صديقا أو إن كان قريبا أو إن كان له عليك منا، أو لو لم تكن له منا ولا قرابة ولا بينك وبينه صحبة إلا أنه مسلم، ليس هناك إشكال أن تدخله في دعائك. عند ذلك يقول الملك آمين ولك بمثل، يعني يعطيك الله تعالى أجرك وأجر من معك في دعائك. لذلك لا تغفل بركة الله عن دعوة تدعوها في ظهر الغيب لرفيق أو صديق أو مسلم، لعلها تسري ويستجيب الله تعالى فيهدينا أجمعين. واعلم بركة الله أنك بقدر سؤالك لله يكن قدرك عند الله. والله تعالى يحب أن يسأل، الله تعالى يحب أن يسأل. وإذا ما سألت ربك فسله الجنة، وإذا استعذت به فاستعذ به من النار. واعلم أن الله تعالى جعل للجنة حسا وإدراكا، مع أنها دار خلقها الله تعالى وهي موجودة، إلا أن الله جعل لها حسا وإدراكا، تحس بمن دعا بالجنة، وجعل للنار حسا وإدراكا، تحس بمن استعاذ بالله من النار. لذلك في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار يا رب إن عبدك فلانا استجار مني فأجره. ولا سأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة يا ربي إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. يعني إذا ما قلت في أي وقت اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، قالت النار لله يا رب إن عبدك فلان استجار بك مني فأجره فأجره. وإذا ما قلت اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، قالت الجنة يا رب إن عبدك فلان سألك الجنة فاستجب له. وهذا يدل على أن للجنة والنار إدراكا، تدرك من دعا الله تبارك وتعالى وتحس به، ومن ثم تشفع له، تشفع له عند الله تعالى، تقول النار يا رب إن عبدك فلانا استجار بك مني فأجره. كلمة فأجره شفاعة ولا لا؟ شفاعة، ضمت صوتها لصوتك، ضمت دعوتها لدعوتك. كذلك الجنة تقول يا رب إن عبدك فلان سألك الجنة فاستجب له أو فأدخله الجنة، تشفع لك الجنة إذا دعوت بها، وتشفع لك النار إذا استجرت بالله تعالى منها. الشيخ سيد ينوك صواب كده أقولهم، يعني قولهم بجامع والله تعالى بيّن أن من صفات عباده الحرص على سؤال الجنة، وكذلك الحرص على الفرار والهرب من النار. فقال الله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. من صفات عباد الرحمن حرصهم على سؤال الله الجنة، وحرصهم كذلك على الاستعاذة بالله تعالى من النار، والله وعدهم وعدا حسنا فقال أولئك لهم نصيب مما كسبوا، يعني لهم نصيب من دعوتهم، لهم نصيب من دعوتهم، والله تعالى سريع الحساب. واعلم باركك الله أن الله تبارك وتعالى جعل كذلك من صفات عباده كثرة الرجوع إليه وكثرة الندم. قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتهم من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن إذا ما ظلمت نفسك بقول فاحش أو بفعل فاحش أو بنية فاحشة، النوايا يدخلها السوء أم لا؟ يدخلها السوء من فحش النوايا الرياء. الرياء فاحش ولا حسن؟ فاحش. يبقى إذا ما داهمت نواياك فاحشة أو هاجم سلوكك فحش في قول أو فعل، لا تيأس ولا تقنط، بل عد إلى ربك من قريب. والله تعالى أجاز على أوليائه مس الشيطان. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. قال: فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الأتقياء هم أولياء الله كما ذكر الله في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فولي الله هو أقرب الناس إليه، فالأتقياء هم أقرب الناس لله. تقي ويمسه الشيطان. أيوة، ما ربنا قال كده: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. الفاصل بين التقي وبين غير التقي أن التقي إذا مسه الشيطان تذكر، تذكر أن الله يراه، تذكر أن الله مطلع عليه، تذكر أن الله تعالى يحاسبه، تذكر أن الله تعالى في استطاعته أن يعذبه وفي استطاعته أن يغفر له، فتجده يرجع من قريب، يندم على ما كان من خطأ فيستقيل من خطأه ويعلن التوبة والرجوع إلى الله ويقول: يا رب اغفر لي. عند ذلك يغفر الله له. وفي صحيح الإمام البخاري من قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبلغ عن الله قال: يقول الله تعالى: إن عبدا من عبادي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر. قال الله تعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. ثم أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر. قال الله: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت له. ثم أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر. قال الله: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت له. وفي رواية أن الله قال: افعل ما شئت. وهذا يعني أن الذنب جاري على جميع البرية بعد الأنبياء، ما من أحد من هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه إلا والذنوب جارية عليه. الجميع يخطئ، لكن خير الخطائين التوابون كما أخبر سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. لا حرج أن تخطئ، الحرج في استدامة الخطأ، الحرج في أن تستطعم الخطأ وتفعله مرات بلا توبة ولا رجوع حتى يداهم الموت. لذلك أنا أخطئ وأخطئ وسأخطئ وهكذا، فالمطلوب أن أتوب وأتوب وأتوب، بعد كل خطأ أتوب، عند ذلك الله يغفر لمن تاب. لذلك أخي الكريم، لا تستعظم ذنبا على مغفرة الله، فالله تعالى يغفر الذنوب جميعا كما أخبر سبحانه وتعالى. والله تعالى قال في كتابه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. تأمل في ختم الآية لوجدوا الله توابا رحيما. يبقى عند اي خطأ استقيل من خطأك، استقل منه بالاستغفار. الاستغفار ده اعتراف بالضعف البشري واعتراف بقدرة الخالق، اعتراف بضعف المخلوق وبقدرة الخالق. عند الاستغفار أنت وحدت الله حق التوحيد، عند ذلك الله تعالى يعظك بأنه تواب، تواب رحيم. ولا مانع من أن تسأل من تعتقد فيه الصلاح من خلق الله وتقول يا فلان ادعو الله لي أن يغفر لي، ادعو الله لي بالهداية، ادعو الله لي بالإنابة، ادعو الله لي بالتوبة. لا مانع، لا مانع بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي الصالحين من خلق الله وتسألهم أن يدعو الله لك، فهو بدعوته يشفع لك، بدعوته يشفع لك. والله تعالى قال في كتابه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أمته، وعده الله تعالى أنه لن يعذب أمته في حياته، في حياته، بل وضمن له بعد وفاته ألا يعذبهم بعذاب عام. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصوصيات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، من خصوصيات أن الله وعده بألا يأخذ أمته بسنة عامة، يعني لن يخسف بالأمة بعمومها كما خسف بأمم ماضية. إن حدث خسف سيكون في ناحية لكن لا يكون في عموم الأمة. وبهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. ولذلك السيدة أم سلمة رضوان الله تعالى عليها لما قرأت الآية فهمت منها فهما، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا، يعني من خلال السؤال تريد أن تقف على صحة فهمها من خطأه. قالت له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هي لما قرأت الآية حسبت أن الآية ستبقى رصيدا للأمة بالصيانة والحفظ، ثم سألته بعد وفاته يعني لو كان فينا صالحون أنهلك؟ فبين لها أن الصلاح بنسبه يختلف، صلاح الأنبياء يختلف عن صلاح الصالحين. صلاح الأنبياء، للأنبياء على الله كرامة، من كرامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا يأخذ الله أمته في حياته، لكن بعد وفاته الصالح من خلق الله عنوان أمان لأي مجتمع، هو العاصمة الموجودة في المكان، العاصمة وجود الصالحين، أما وجود المفسدين قاصمة، لكن قد يكثر الفساد ويطغى ويقل الصلاح وأهله. فسألته يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى في كثرة الخبث دليل على نزول العذاب والبلاء، وفي كثرة الصلاح دليل على وجود الأمن والأمان. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني إن مت يا محمد ضمان لك عند ربك، أن تبقى أمتك محفوظة مصونة ما استغفرت ربها، ما استغفرت ربها. ابدأ، مهما كان من ذنوب وإن عظمت فهي بجوار عفو الله حقيرة. لذلك دائما وأبدا سل ربك المغفرة، أذنبت أو لم تذنب، وتب إلى ربك أخطأت أو أصبت. والله قال في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لم يقل أيها العاصون، لأن التوبة لا تستلزم ذنبا. ليس شرطا في التوبة أن أكون مذنبا أبدا. يعني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. النبي يا جماعة بتوب، هو كان عنده خطأ؟ كان له ذنب؟ ده ربنا قال ليغفر الله لك الله ما إيه؟ ها؟ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع هذا يتوب. فليس شرطا للتوبة أن أكون مذنبا، بل أكثر من قول تبت إلى الله أو أستغفر الله تعالى وأتوب إليه. أذنبت أو لم تذنب، أخطأت أو أصبت، كل هذا يبقى لك رصيدا عند الله تبارك وتعالى تتبلغ به في يوم القيامة الطويل أمله الشديد هوله. والله تعالى قال في كتابه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. النتيجة: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. وقال تعالى حكاية عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. النتيجة: يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يبقى الاستغفار فيه الراحة، الاستغفار قمة الأنس. الإنسان اللي في وحشة ويشعر بالوحشة يشتغل في الاستغفار، عند الاستغفار يشعر بالأنس، خلاص خرج من الوحشة ودخل إلى حظيرة الأنس بالله. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الآية جماعة فيها كلام شديد جدا، يعني الاستغفار عاقبته الراحة، عاقبته الرزق والقوة والعافية، رزق برضه. وعدم الاستغفار إجرام، عدم الاستغفار إجرام. قال الله تعالى في قصة هود مع قومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يعني من لم يستغفر ويصر على استكباره ويصر على معاصيه مجرم. ويزول الإجرام بماذا؟ بالاستغفار. والله تعالى بين في سورة الذاريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بالليل لما الناس تنام وتهجع، قم قدر ما تستطيع واخلد ربك واستأنس به وقل يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، اشكر لله أمرك. هو مطلع على أحوالك ويعلم فعلك، لكن يحب أن يسأل. قل له يا رب اغفر لي، يا رب توب علي، يا رب باركني، بارك أهلي. ادعو الله تعالى بما شئت. والله ما لباب الله بواب، ما لباب الله بواب، وليس هناك إذن في الدخول، أنت اللي هتفتح وأنت اللي إيه وهكذا. فافهم، قوم كده يا سيري، عود نفسك تقوم قبل الفجر بتلت ساعة، توضأ وصل ركعتين واجلس في الدعاء، اجلس في الدعاء، ادعو، ستشعر بلذة ما بعدها لذة. واستغفر ربك وسله العفو والعافية، سله العافية واليقين، سله الجنة، استعذ بالله من النار، سل الله ما شئت، سل الله ما شئت. عند ذلك تشعر بالأنس بالله رب العالمين. قال الله تعالى مادحا عباده: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وذكر الله تعالى في قصة نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هناك توابة وهنا غفارة، بصيغة المبالغة، بصيغة المبالغة. وفي مطلع سورة المؤمن غافر، مش الآية أولها غافر؟ غافر. يبقى الله تعالى غافر وغفار، غافر وغفار. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الآيات مفادها: من لم يستغفر فهو لا يوقر ربه حق التوقير. من لم يستغفر لله، من لم يتب إلى الله، هو لا يجل الله حق الإجلال، لا يعظم الله حق التعظيم، لا يقدره حق قدره. لذلك قال عقب الاستغفار: ما لكم لا ترجون لله وقارا. من توقيرك لله يقينك في أنه يغفر الذنوب جميعا، وإذا أيقنت أنه يغفر الذنوب جميعا فاركن إليه يغفر لك، فاركن إليه يغفر لك. واعلم باركك الله أن الله تعالى قال في حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تضمن الحديث مواد كثيرة، كل هذه المواد تدل على التوحيد الصحيح لله رب العالمين. الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله من أسمائه العدل، فعيشوا بين الناس بالعدل، حققوا هذا الاسم العلي، اسم الله تبارك وتعالى، حققوا بينكم لينتشر العدل بين الورى في المعاملات وفي سائر الأحوال. ثم بعد ذلك سل ربك الهداية، لأن المهدي من هداه الله، المهدي من خلق الله من هداه الله، والهداية ميلاد. يعني الإنسان منا عندما ينزل من بطن الأم بينزل بالميلاد، هو ولد للدنيا، لكنه إن ظل على كفره كان مولودا ميتا، مع حياته مع حياته هو ميت، مولود حي ببدنه لكن قلبه ميت بالكفر. فإذا ما يسر الله له الهداية ولد ميلادا ثانيا. ربنا قال أو من كان ميتا فأحييناه، شوف فأحييناه وجعلنا له إيه؟ نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الآية ضربت أو نزلت في شأن رجلين، في شأن حمزة وأبي جهل، كان كل منهما عدوا للإسلام، وكانا قرينين في الفساد والشرك، كانا صاحبين في الفساد والشرك. حمزة خرج للصيد، وأبو جهل خرج للمسجد الحرام. شفت الايه؟ انظر في السعيين، واحد راح للدنيا واحد راح فين؟ اي اخر، ده هو مشرك، ده هو مشرك رايح للبيت الحرام، رايح للبيت الحرام يفسد على المسلمين. فذهب ما وجد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاساء معه التصرف، اساء التصرف مع النبي عليه الصلاه والسلام، اذاه. تشهد الحادثه جاريه خادمه لعبد الله بن جدعان، فرات الحادثه بنفسها كده، هي شاهد عيان على الايه، على الواقع. حمزه خرج للصيد يصطاد، يمكن يجيب له ارنب يعش العيال، وهو رجع من الصيد كان يحب ان يرجع اولا الى البيت الحرام. فلما رجع البيت الحرام قصت له القصه جارية عبد الله بن جدعان، قالت له يا أبا عمارة أو ما علمت بما فعله صاحبك بابن أخيك؟ قال لها مين؟ قالت له أبو الحكم، أبو الحكم بن هشام، أبو الحكم بن هشام فعل بمحمد كذا وكذا وكذا. حمزة خلاص دفلت معاه، لم يذهب إلى بيته بل ذهب إلى دار الندوة اللي فيها الاجتماع بتاعه، ولما دخل ما قال طاب مساؤكم، ما قالش، انما دخل وطلع وضرب ابا جهل على راسه فشجه بطحه، قال له انت عامل لي راجل على ابن اخويا؟ هنا الاراده سبقت، قال اتضربه وانا على دينه؟ هو ما كانش اسلم اصلا، قال أتضربه وأنا على دينه؟ قال أنت، قال نعم أنا على دينه. وأسلم حمزة يوم ذاك وخرج. تنزل الآية، حمزة كان ميتا بالكفر فأحياه الله بالإسلام، وبقي أبو جهل في الكفر ميتا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، الإسلام بتاعه. كان مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لذلك الهداية ميلاد. يبقى الميلاد الأول النزول من بطن الأم، الميلاد الثاني التوفيق للإسلام، التوفيق للهداية، ده ميلاد جديد، ولد مرة ثانية. ومن ثم من منة الله عليك أنك تولد في بيئة مسلمة، ومن ثم تحيا مسلما. طيب ممكن بعديها الشيطان يضحك عليا ويلعب بيا، ايوه احنا اتفقنا سلفا انه بيضحك على الصالحين. طيب ضحك اسلم اليه ولا اعافس فيه واحارب فيه؟ احارب فيه لغايه ما ايه، ما اثبت بنفسه. انت فاكر زمان خططنا خطبه في المسجد اهو اسمها، حد يقول اسمها ايه الخطبه؟ اسمها ذكرنا يومها، قلنا كان في رمضان متهيالي، قلنا سمكه وشبكه وصياد، قلنا كده كان الخطبه عنوانها كده سمكه وشبكه وصياد. وذكرنا الناس يومها وقلنا الرجل اللي وقف اللي قاعد على بحر الفجوز ده بيصطاد بالسنار، بيصطاد ليه؟ بيصطادوا ليه؟ وهيبيعه يروح فين بعد كده؟ يعني السمكة اللي هيطلع في السنارة مقالها النار، رايحة على النار على طول، ولا في سكة غير النار؟ النار، يا إما مشوية يا إما مقلية. طيب ما هو إبليس قاعد ورامي السنارة، إبليس قاعد ورامي السنارة، والسنارة فيها طعم حلو جدا، فيها طعم يعني طيب الطعم جدا، وهو ماشي كده رمى السنارة، اللي هيمسكها في حنكه تبقى انت وانت على البحر تحس ان السنارة غمزت، تيجي تشدها يقوم دكها يشوف نفسه طالع في الخطر، يقوم يلف نفسه تحت هشيرة في البحر، يقوم تقعد تشد هو يشد منك ويجري لغاية ما يقطع السنارة ويمرص. هو دخل في السنارة خد الطعم في حنكه، وفي الاخر عافس وحارب لغاية ما قطع السنارة ومشي، مش راح فين؟ ناجح، نجا من النار. طيب برضو الشيطان بيرمي السنار، انا هبلعها. ده اللي ده فلان ده ابن 60 في 70 ده قال في الكلمة، وعلى فكرة ممكن تخلص دلوقتي، حضر لي النفس الشهوية، خلاص اصبح عندي شهوة انتقم وشهوة افش غيظي. لو انا ساعتها بقيت قلت يا خسارة، ده انت بني اعوذ بالله مش عظيم، ورحت فالت يقوم هو يخيب وتطلع السنارة فاضية. لكن لما يسحبني معاه وداني فين؟ وداني على النار. وربنا قال كده في القرآن، قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هو قاعد بيصطاد مخصوص، أصل هو رايح النار، رايح النار، مالوش طريق غير النار، ربنا وعده بكده وخلاص، ربنا توعده بالنار، قال له مالكش سكة غير النار. فهو يروح لوحده، عايز ياخد معاه ناس يأنسوه في النار. وبلذلك لا تكن السمكة للشيطان، وإن اصطادك مرة حارب معاه لغاية ما تقطع السيد وترجع لورا تاني. إن طلعت بره الشبكة نجوت، إن طلعت بره الشبكة نجوت. لذلك افهم هذا باركك الله، فالهداية ميلاد، وسلها من ربك، سل الهداية ممن يملكها. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، المطلوب ايه؟ فاستهدوني اهديكم، يعني سل ربك الهداية. اليوم يا جماعة اصبح الدعاء بالهداية معيبة عند الناس، اصبح بيستعر من كلمة الله يهديك. لما يبقى في معاملة تقول يا اخي روح ربنا يهديك، روح وين كنت ضلالي يا اخي، وين كنت ضلالي يا اخي، تقول يا اخي غفر ربك، يقول لك انا كنت كفرت يا اخي، يعني مستعظم على نفسه الدعوة بالهداية، بيعتبرها عيب، بيعتبرها عيبا وشنارا. يا جماعة يا أخي قل اللهم اهدني في كل وقت، ولو قالها لك إنسان في أي تصرف قل اللهم آمين، حتى لو كانت نواياه نوايا سيئة قل اللهم آمين، واجعلها على نيتك أنت، اجعلها على نيتك أنت. ومن ثم هكذا قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع. الجوع ده فقر ولا غنى؟ الإنسان بجوع من إيه؟ من الفقر ولا من الغنى؟ من الفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يبقى يا أخويا كل الناس تدعي كده اللهم اغننا، اللهم أشبعنا يوم لقائك. وهكذا ادعو كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني. الاستطعام طلب الطعام، الاستطعام طلب الطعام. ما احنا قبل كده قلنا الاستعلام طلب الايه؟ طلب العلم. يعني في كده في شركة او في مؤسسة او مش عارف فين، انت رايح لواحد قريبك مش عارف في اي قسم، بقول لك روح الاستعلامات، تروح الاستعلامات تقول له واحد من المكان الفلاني شغال، يقول لك ايوه في قسم كذا. حتى في المستشفيات نسأل الله تعالى الشفاء لكل مرضى المسلمين، تقول له فلان يقول لك فلان ايوه روح قسم كذا. يبقى الاستعلام مكان يطلب فيه العلم، كذلك الاستطعام طلب الطعام، طلب الطعام فاستطعموني. اطلب مني الطعام، اطلب من ربك الغني ان يطعمك. والطعام ده كلمة واسعة تشمل جميع الرزق بكل نواحيه، بكل نواحيه. سل ربك كل شيء، سله كل شيء. فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. اطلب منه الستر. ما هو الانسان عار، هي الذنوب بتعري الانسان ولا لا؟ بتعريه. طب ايه اللي يستره؟ الهدايه تستره. خلاص اطلب من ربك الستر. قال الله تعالى في حديثه القدسي آمرا عباده أن يتخلقوا بخلق اسم الله العدل، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قلنا فيها الهداية ميلاد، فاطلبها ممن يملكها، اطلبها من ربك، وسله تعالى أن يطعمك، وسله تعالى أن يسترك، وسله تعالى أن يسترك، وسله تعالى أن يغفر لك ما كان من ذنب أو خطيئة. واعلم أن الله تعالى غفار وأن الله تعالى تواب. واعلم باركك الله أن الاستغفار يجلو القلوب. الذنوب كصدأ، كل ذنب بنبضة نبتة سودة في القلب. ذنوب كثيرة بلا توبة يسود القلب، والسواد ده ممكن يبقى طبقة واحدة، ممكن يبقى عدة طبقات. والسواد ده اللي هو الران، كلا بل ران على قلوبهم. الران ده اللي هو الغطا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بيقول إن للقلوب طخاء كطخاء القمر. طخاء القمر، ايوه القمر لما يبقى في ليله 24 ولا ليله 14 بيبقى منور. في اي ليله بيكون منور؟ 14. ولا قدامه 14، اذا وافق صفاء الجو بيبقى كاس الارض بالايه؟ بالنور. اما لما يبقى الجو في سحب وفيه غبار بيحجب النور على الارض ولا لا؟ اهو الغبار ده اسمه الطخاء. إن للقلوب طخاء كطخاء القمر. القلوب لها سحب بتغطيها، كما أن القمر يغطيه السحاب ويحجب نوره عن الأرض. القلب لما يبقى يوافق صحوا يقوم بيبقى فيه إفاقة، يقوم لما يبقى القلب فايق يقوم ممكن صاحب القلب الفايق ده يسمع ما لا يسمعه الآخرون ويرى ما لا يراه الناظرون. ليه؟ قلبه فايق. وانت بتشعر هذا من نفسك في حالة الصفا كده، يعني بتأتيك خواطر عالية جدا، ممكن تتوه لحظة وانت قاعد كده تشوف نفسك قاعد مع الصحابة، وفي يوم من الأيام يبقى القلب يعني معتم على الآخر، ما تشوفش نفسك إلا مع الشياطين. لذلك أجواء الذنوب إذا ازدحم الجو بالذنوب القلب يسود، ولما القلب يسود صاحبه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ده حتى في بيته ممكن يرى الذنب في البيت ويسكت وما يتكلمش. ليه؟ القلب خلاص اتكسى بالسواد. طب ايه رأيك؟ عايزين بقى نمسح السواد ده، نمسحه بايه؟ بالاستغفار. بالاستغفار نقرأ. روى الترمذي والنسائي بإسناد حسن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة فإن نزع واستغفر ثقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تغلف قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله تعالى في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرواية مرة تانية: الذنب بنكتة، استغفر ثقلت. ايه الثقل؟ معناها ايه الثقل؟ معناها انجلى، الذنب انجلى والقلب لمع. ثقل السيف اذا ايه؟ اذا دخله على النار وجلاه من الصدأ. يبقى الذنب نكتة بيسود، الاستغفار بيثقل القلب يجليه، وبعدين ان عاد في الذنب يبدأ القلب يتغلف. يتغلف معناها ايه؟ يصد من كل اتجاه، البرومة تهجم عليه. وهذا هو الران الذي خوف الله به عباده في سورة المطففين. يبقى لذلك أخي الكريم أكثر من الاستغفار، واعلم أن الاستغفار يمحو الذنوب، ولا تستعظم على عفو الله ذنبا، ولا تيأس من روح الله، ولا تقنط من رحمة الله، ولا تقول يعني أنا هرجع ليه، ما خلاص ما أنا أصبحت الناس كلها عارفة خيبتي. لا، الشيطان بيصعب عليك الطاعة وبيصعب عليك التوبة، يقول لك أنت حتوب، ما هو الناس عرفوك إنك خايب، تبت ما تبتش ربنا قال في القرآن: وإن منكم إلا واردها. أنت رايح هيقول لك كده؟ لا، قل له: اخسأ يا لعين، ربي غفور رحيم. واعلم ان في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، يعني بيقسم بصفة الله، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ايه رأيك؟ حديث ده يفتح باب الامل ولا فاتح باب الامل؟ اوعى تقول انك لا، العصمة للرسول عليه الصلاة والسلام فحسب، لسنا كالشيعة نقول لك العصمة ممتدة. لا، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش عصمة، الكل خطاء. واعلم ان من رحمة الله تعالى أنه قدر لهذه الأمة أن تذنب فتتوب فيتوب الله عليها، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر الله تعالى لهم. نتوقف عند هذا الحد، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.